التعريف عن النفس. معرفات أسخود. سامي، مرحبا، ما اسمك؟ سامي، خوش آمدید. اسمتون چیست؟ أحمد، اسمي أحمد يعقوب، وأنت؟ أحمد، اسمم أحمد يعقوب، شما چی؟ سامي، أنا سامي. سامي، من سامي هستم. أحمد، من أين؟ أي بلد أنت؟ أحمد، شما أهل کجایید؟ سامي، أنا من لبنان، وأنت؟ سامي، من أهل لبنان هستم، شما چی؟ أحمد، أنا من المغرب. أحمد، من از مغرب هستم. ما هو عنوانك في لبنان؟ آدرستان در لبنان چیست؟ سامي، أعيش، أسكن في بيروت، عندي شقة في شارع الحمراء. سامي، من در بيروت زندگی میکنم. یک آپارتمان در خیابان الحمراء دارم. أحمد، ما هو رقم هاتفك؟ أحمد، شماره تلفونتون چیست؟ سامي، 7 3 2 1 2 5. سامي، 73 21 25، 7 3 2 1 2 5. أحمد، سررت بمعرفتك يا سامي. أحمد، سامي، خوشحالم كي با شما آشنا شدم. سامي، وأنا سررت بمعرفتك أيضا. سامي، من هم خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما.